بدأنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وإياه: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وقوله رحمه الله: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني أن الجماعة الصافية التي لم يحصل فيها اختلاف هي ما كان في عهد الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، لأنه في فترة الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم ما حصل اختلافات، وكان المسلمون جماعة واحدة متفقين على الحق. فلما حصل مقتل عثمان رضي الله عنه حينئذ، وانفتح للناس باب الخلاف والشرور والفتن بمقتله رضي الله عنه، يعني ودخلت الطوائف المنحرفة الذين كان يعني من تزعم إحداث هذه الطوائف ذلك اليهودي الخبيث بن سبأ الذي أظهر للناس الإسلام وهو على يهوديته من أجل أن يفسد دين المسلمين عليه، كما أفسدت اليهود قبل ذلك دين النصارى. دين النصارى كانوا على الحق فأفسده عليهم اليهود. قال: وقوله رحمه الله تعالى: وكان قتله أول الفرقة، يعني أول الفرقة حصل بسبب قتل عثمان رضي الله عنه، لما قتل اختل الأمن وتفرقت الجماعة وظهرت الفرق الضالة وحصل ما حصل بما سجله التاريخ، ولكن مع هذا كله والحمد لله الدين محفوظ، من أراد الحق وأراد الخير فما عليه إلا أنه يرجع إلى الكتاب والسنة، وما عليه جماعة المسلمين وسيجد الحق واضحا وإن كثر الخلاف والفتن والشرور. وسبب مقتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد العادل ذي النورين أن يهوديا من يهود اليمن يقال له عبد الله بن سبأ يلقب بابن السوداء لأن أمه حبشية، أظهر الإسلام خداعا ثم جاء إلى المدينة وجعل ينفث في الناس مسبة عثمان رضي الله عنه وتنقص عثمان رضي الله عنه، يريد بذلك نقض عهد المسلمين وتشتيت المسلمين، ودعاة الضلال يجدون من يتبعهم ويميل ويصغي إلى كلامهم. هذا في كل وقت وفي كل حين، دعاة الضلال تجد كثيرا من الطغام والسفهاء يصغون إليهم ويتتبعون أخبارهم، كما قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. اجتمع على ابن سبأ من الجهال ومن الطغام من اجتمع، فصاروا يسبون عثمان رضي الله عنه، ثم إنه انتبه له فهرب من المدينة إلى مصر، ووجد جماعة هناك وذهب إلى غير مصر، طبعا هو تنقل من اليمن إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى العراق والشام، ثم استقر به المقام في مصر. وكان يبث سمومه في أتباعه سرا. قال ووجد جماعة هناك وذهب إلى غير مصر ووجد جماعة فتألب حوله طوائف من الأشرار، ثم جاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته بحجة أنهم يريدون المناظرة مع عثمان رضي الله عنه ومراجعة عثمان رضي الله عنه في أمور. هذا ما أظهروه، أنهم يريدون المفاهمة منه والمحاورة معه. فالصحابة رضي الله عنهم ما قاتلوهم لأنهم يريدون مراجعة عثمان فقط. فلما كان بالليل والعياذ بالله هجموا على عثمان رضي الله عنه في داره وقتلوه في آخر الليل والناس نيام وفي موسم الحج، وأغلب الصحابة رضي الله عنهم في مكة، وهذا ما خططوا له، فقتلوه رضي الله عنه مظلوما. عند ذلك حدثت الفتنة والتفرق والاختلاف والاقتتال بين المسلمين، ولا يزال المسلمون يعانون من هذا إلى الآن. وكان بعض أبناء الصحابة وبعض الصحابة منهم أبو هريرة رضي الله عنه وغيره جاءوا ليدافعوا عن عثمان لما حاصروه هؤلاء وأرادوا قتله، فأقسم عليهم عثمان رضي الله عنه أن يرجعوا ولا يقاتل، لأنه رضي الله عنه لا يريد أن يحدث مقتلة بين المسلمين، وعلم رضي الله عنه أنه مقتول لا محالة بعدة أمور، منها ما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال له عليه الصلاة والسلام حينما استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بواب ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العريش الذي دخل عليه فيه عثمان بعد أبي بكر وعمر بعدما استأذن وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فاستأذن عثمان فذهب أبو موسى قال يا رسول الله يستأذن عثمان، فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان الله المستعان، ورأى رضي الله عنه رؤيا ليلة يوم اليوم الذي قتل في ليلة، أنه قال له النبي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صم يا عثمان فإنك تفطر عندنا، فقتلوه في تلك الليلة رضي الله عنه وأرضاه. فأراد رضي الله عنه ألا تحدث مقتلة في المسلمين، فأقسم على من جاء ليدافع عنه من الصحابة ومن أبنائهم أن يرجعوا ولا يقاتلوا. وقال لبعضهم أقسم عليك إن كان لي بيعة في عنقك أن ترجع، كما قال لأبي هريرة رضي الله عنه ولغيره. فلذلك حصل ما حصل وقتلوه رضي الله عنه في بيته وهو يقرأ القرآن. وقيل أن أول قطرة وقعت من دمه على قول الله جل وعلا فسيكفيكهم الله، وفعلا كفاه الله جل وعلا إياهم. جاء في قصة مقتلة أنه ما شارك أحد في قتله إلا وصلع شر مصر. قال وقوله رحمه الله تعالى فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي القاعدة، أننا عند الاختلاف نرجع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من هي الفرقة الناجية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نرجع إلى هذا، وقوله رحمه الله تعالى أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، أي من عمل بالبدعة فهو كمن أحدث البدعة، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمن عمل بالبدعة فهو مبتدع ولو كان الذي أحدثها غيره. وقوله رحمه الله تعالى فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس الذي يروج البدع ويزهد في السنن، أضر على الأمة من إبليس، لأن الناس يعرفون أن إبليس عدو وأن الله حذرنا منه، لكن هذا لا يدري كثير من الناس أنه عدو، لأنه متلبس بالإسلام وبالعلم ويتظاهر بالخير، فهو أضر من إبليس المصرح بالعداوة. ولذلك المنافقون أخطر على المسلمين من الكفار، لأن الكفار معلوم أنهم كفار، أما هؤلاء فيتظاهرون بالإسلام ويكيدون للمسلمين سرا في داخل الجماعة المسلمة فهم أخطر، ولهذا قال الله جل وعلا فيهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وفي هذا الكلام المتقدم من قوله رحمه الله تعالى واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني يقصد أنه كان الناس مجتمعين، الناس عموما مجتمعين على الحق إلى مقتل عثمان رضي الله عنه في الجملة. فلما قتل عثمان رضي الله عنه حدثت الفرقة وأظهر أهل البدع والضلال والانحراف، أظهروا رؤوسهم وفارقوا جماعة المسلمين عيانا. أما قبل ذلك فكان الناس في الجملة على الحق ومجتمعين على الحق ولو في الجملة. أما بعد قتل عثمان رضي الله عنه فتفرق الناس وأظهر أهل البدع رؤوسهم، ولذلك ظهرت بعد ذلك في زمن علي رضي الله عنه طائفتان من أخبث الطوائف إلى اليوم، من ذلك الوقت وإلى اليوم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأشار في روايات أن هاتين الطائفتين لن تنقطع إلى قيام الساعة. الطائفة الأولى هي طائفة الرافضة الذين غلوا في علي رضي الله عنه وفي آل البيت، والذي زين لهم ذلك هو الخبيث اليهودي ابن سبأ، زين ذلك وحسنه في قلوبهم، حسنه لهم حتى غلوا في علي رضي الله عنه وفي آل البيت، بل وألهوه. ولما أراد علي رضي الله عنه لما علم بهؤلاء أراد قتلهم فأحرق جمعا منهم بالنار، حتى إن بعضهم من شدة الغلو مع الحرق بالنار قال ما ازددت فيك إلا يقينا، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. وإن كان بعض الصحابة رضي الله عنه خالفوا علي رضي الله عنه في طريقة قتلهم بالحريق، وأنه لا يحرق بالنار إلا رب السلام، فكما خالفه ابن عباس رضي الله عنه للأدلة في ذلك، فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنذ ذلك الافتراق إلى اليوم والرافضة موجودون ويعني افترقوا إلى فرق كثيرة هم الرافضة. والفرقة الثانية طبعاً هذه الفرقة يعني قد يشير إلى بقائها إلى قيام الساعة ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من قوله يتبع الدجال من يهود أصفهان 70,000. وأصفهان اليوم هي من ديار الرافضة، وبعض كبار الرافضة يصرح أن عقيدتهم إنما هي مأخوذة من اليهود، والذي أنشأهم هو هذا الخبيث اليهودي. وأما الطائفة الثانية فهي طائفة الخوارج، طائفة الخوارج الذين أول ما خرجوا وأظهروا رؤوسهم ويعني تحزبوا وافترقوا عن المسلمين في عهد علي رضي الله عنه، بل هم خرجوا على علي رضي الله عنه وانحازوا وتميزوا وافترقوا عن المسلمين فقاتلهم علي رضي الله عنه واعترضوا على علي رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر وقالوا لا حكم إلا لله، فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. ثم قاتلهم علي رضي الله عنه وقتلهم في موقعة النهروان، لكنهم باقون أيضا إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال. هؤلاء يخرجون مع الدجال وهؤلاء يخرجون مع الدجال. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عليه الصلاة والسلام عن الخوارج حينما ذكرهم قال كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال. قال ابن عمر رضي الله عنه قالها 20 مرة أو أكثر من ذلك، وهو يقول كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم في عراض الدجال. وسبحان الله أنت ترى يعني ترى هاتين الطائفتين اليوم يعني أمرهم ظاهر واضح بين في أنهم دائما كل دجال يعادي أهل التوحيد والسنة هم معه، الرافضة والخوارج، كل دجال من الدجاجلة يعادي أهل التوحيد والسنة هم معه. فنسأل الله أن يكفي المسلمين شره. فقوله رحمه الله تعالى أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان رضي الله عنه يقصد اجتماع الناس ظاهرا على الحق، وفي عهد علي رضي الله عنه لم يسكت عليهم علي رضي الله عنه بل بين الحق وقاتل هؤلاء وأحرق هؤلاء، فلم يعني يندثر الحق ويمحي لكن تلبس على التبس الحق على بعض المسلمين، حتى إن بعض الناس لهموا علي رضي الله عنه وقالوا كيف تقاتل هؤلاء وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، ويعني اعترضوا على علي رضي الله عنه. ولذلك لما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج في النهروان وانتصر عليهم وظهر عليهم قال التمسوا ذا الثديه المخدج بين القتلى يعني وصف لهم رجل هو ما رآه علي رضي الله عنه، لكنه أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال التمسوه، فبحثوا عنه بين القتلى ما وجدوه، فصار علي رضي الله عنه يبحث هو بنفسه معهم حتى وجده تحت بعض القتلى، رجل يده مقطوعة، إحدى يديه مقطوعة وعلى رأسها شعيرات كأنها ثدي، كأن يده المقطوعة هذه ثدي، نعته ووصفه له النبي صلى الله عليه وسلم، قال التمسوه بينه. فلما وجده علي رضي الله عنه، لما لم يجده بحث عنه بنفسه حتى وجده، سجد لله شكرا وقال والله ما كذبت ولا كذبت، والله لولا أن تتكلوا على أعمالكم، يقول لأصحابه الذين قاتلوا معه الخوارج، لأخبرتكم بما كتب الله لكم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني من الأجر العظيم في قتال هؤلاء. المقصود أن الحق بقي والسنة قام بها علي رضي الله عنه ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف من بعدهم في هذه القرون المفضلة. لكن بعد ذلك يعني لم يزل الشر يزداد، والفرقة والبدع والانحرافات تكثر في الأمة، ولذلك قال ابن سيرين رحمه الله تعالى مقولته المشهورة لما قال لم يكونوا يسألوا عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة يؤخذ منهم وأهل البدعة لا يؤخذ منهم. وقال ابن سيرين أيضا إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم، لأنه الآن الذين يتكلمون بدينك ليس هم الصحابة رضي الله عنهم، وإنما يتكلم به أناس كثير، أناس كثير، وقد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم من يحسن الظن ببعض من؟ ببعض المنافقين فيستمع لهم، فكيف بعصرنا اليوم؟ الله جل وعلا قال عن الصحابة رضي الله عنهم في غزوة تبوك، قال لو قال عن عن عن المنافقين، يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، لو خرجوا فيكم، يعني في هذه الغزوة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أسرعوا بالفتن بينكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم، يعني يستمعون لهم مع أنهم صحابة رضي الله عنهم قد يحسن الظن ببعض هؤلاء، فكيف بعصرنا اليوم؟ انتبه، ما تسمع لكل أحد، ما تسمع لكل أحد، كل من تكلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم قلت هذا على خير ونسمع له، لا، نحن لسنا في عصر العافية، لسنا في عصر العافية الذي يتكلم به الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك يقول الله جل وعلا وفيكم سمعون له. فنحن اليوم في فتنة عظيمة، انتبه، لا تستمع وتحسن الظن بكل أحد، إنما انظر لأهل السنة السائرين عليها الذين يسيرون ويقررون ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف من بعدهم إلى اليوم من الأئمة يقررون ما يقررونه هؤلاء ويسيرون على طريقتهم، وكتب السلف فضل الله جل وعلا ورحمته عقائدهم موجودة بين أيدينا، ولذلك الذي فيه دخن وفيه ريبة لا يريد دراسة هذه الكتب وتدريسها ونشرها ونشر هذه الدروس بين الناس، لا يريدها، وإنما يريد فكر فلان وفلان والأفكار السياسية والحماسية والعاطفية بعيدا عن الوحي. ثم قال رحمنا الله وإياه، هنا نبه تنبيه الشيخ، هنا تنبيه مهم جدا، على كلام الإمام البربهائي في قوله فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. يعني هذه العبارة بعض أهل العلم ينتقد أنه يقال أن هناك أضر من إبليس، لكن ليس مقصوده هذا، وإنما مقصوده أن إبليس أو الكافر الواضح ظاهر شره والناس يحذرونه ويستعيذون بالله ليل نهار من شره، لكن الذي يلبس لبوس السنة ويلبس لبوس عقيدة السلف ومنهاجهم وطريقتهم ويندس بين الصفوف وهو يفسد كما فعل الخبيث اليهودي ابن سبأ، هذا أضر ما يكون على الناس، لأن الناس يتبعونه، الناس يتبعونه ويحسنون به الظن. ولذلك ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أهل الأهواء والبدع هؤلاء أضر على الأمة من العدو الخارج الكافر كاليهود والنصارى، لأن العدو الخارج الناس يأخذون حذرهم منه ويقاتلونه ويقاومونه، وهو ولو استباح البلاد لم يخرب الدين مباشرة وإنما تبعا. أما أهل الأهواء والبدع أولا الناس يحسنون بهم الظن ويرون أنهم متدينين ومتزهدين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيام تعبدهم، الصحابة رضي الله عنهم أهل العبادة والزهد يحقرون صلاتهم عند صلاة هؤلاء. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لك أن هؤلاء يلبسون لبوس الدين والتقوى والعبادة والزهد، فيلتبس شأنهم على أكثر الناس. وكما قال بعض السلف إن الشيطان إذا أراد قال إن الشيطان إذا رأى صاحب بدعة خلى بينه وبين العبادة، يعني لم يوسوس له لكي يصرف عن العبادة بل يتركه مع العبادة، بل قد يؤزه عليها ويحسنها له فيزداد تعبدا حتى قال ليصطاد به الناس، إذا رأى صاحب بدعة خلى بينه وبين العبادة ليصطاد به الناس. فتلتبس على على على على عامة الناس. مقصود أن هؤلاء أضروا على الأمة من العدو الظاهر البين الواضح كإبليس ووسوسة الذي نستعيذ بالله جل وعلا منه ليل نهار، كفار الظاهرين فهؤلاء يلبسون على الناس دينهم. وكما قال عليه الصلاة والسلام إنما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، عليم اللسان ليس عليم القلب. قال في الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا تنتفع قلوبهم من هذا القرآن. وقال في نفس الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مما يصدق إنما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، قال عليه الصلاة والسلام يقولون من قول خير البرية، من أجمل الكلام. فيلتبس أمرهم على الناس. فهذا وجه قول المؤلف رحمه الله وإياه، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. قال ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله أي في قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أوصى صلى الله عليه وسلم بأن نكون معهم مع هذه الجماعة ومع هذه العصابة ومع هذه الطائفة التي هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. ولكن هذا يحتاج إلى أمرين. انتبه انتبه، يعني تنبيهات أهل العلم ينبهون عليها عن بصيرة، بصيرة بالشيء الذي فهموه وعلموه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لك أن النجاة وكونك تنجو من هذه الطوائف والانحرافات والفرق وتكون مع الحق يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول قال العلم، بأن نتعلم إيش؟ نتعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الجاهل فهو لا يعلم هذا، وقد يظن أن ما عليه المخالف هو ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يغريك عليه الصلاة والسلام ويحثك ويأمرك بأن تتعلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة وعمل، فتتمسك به من أجل أن تعرف أن كل ما خالف فهو باطل. قال: والأمر الثاني هو الصبر على الثبات على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، لأن من تمسك بالسنة سيلقى عنة وتعبا واحتقارا وازدراء أو تهديدا من الناس، لكن عليه أن يصبر ولا يتضعضع عن الحق ولا يساوم عليه ولا يتنازل عن شيء منه. ولهذا جاء أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر أو خط الشوك، لما يلقى من المشقة من الناس والعنت والتعب فيحتاج إلى صبر. خبط الشوك، قال المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر، أو قال خبط الشوك، يعني ماسك على شجر يقال له الخبط ومتمسك بشوكه وهو شديد. فالمقصود أن الشيخ يقول لك أن النجاة تكون بالعلم أولا، أن تتعلم عقيدة السلف وما ساروا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والسلف القرون المفضلة من بعدهم كانوا على أي دين، كانوا على أي عقيدة، وكيف كان منهاجهم وفهمهم للقرآن والسنة. ومن ذلك أن تتعلم الشر الذي حذروا منه، الشر الذي حذروا منه، فإن هذا من العلم بمنهاجهم. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس كما في الصحيحين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وذكر لنا أحاديث كثيرة من الفتن التي، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا كثير من الفتن التي تحدث في آخر الزمان ومن هذه الفرق، وحذر منها، ومنها هذا الحديث: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم. فوصف لنا أوصاف عليه الصلاة والسلام يحذرنا منها، فلا بد أن نعرف هذه الأوصاف كي نحذرها. يعني لا يكفي يقول الإنسان أنا أتعلم فقط عقيدة ولا أعرف الشر، لا، تعلم الشر من أجل أن تحذر منه، لكن لا بد أن يسبق الشر تعلمك ليش؟ للخير والعقيدة الصحيحة، لأنه قد إذا سبق إلى قلبك هذا الشر يعجبك وتدخل عليك الشبه، لكن إذا ضبطت العقيدة بأدلتها وفهمتها ودرستها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف، أنه يتبين لك الشر. ولذلك قال هنا الشيخ، قال الإمام البربهاري: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة. يعني لا بد أن تعلم ما تركوا من ولذلك كتب الأئمة من السلف ومن أتباعهم من الأئمة بعدهم التي فيها الرد على أهل الباطل، كتب الردود هذه التي يحذر منها أهل الأهواء والبدع المتقدمين والمتأخرين منهم، هذه فيها علم كبير وفيها خير عظيم. ما كان لكثير من أهل العلم أن يهتدي ويتبين له باطل كثير من هذه الجماعات لولا دراستهم، لولا دراستهم لهذه، لولا فضل الله جل وعلا عليهم بدراستهم لهذه الكتب، كتب الردود على أهل الباطل في القديم وفي الحديث، وكتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرة التي فيها الرد على هؤلاء، وهي تدرس ويدرسها أهل العلم من أجل ما فيها من الرد على أهل الباطل، كي لا تلتبس عليك مقالاتهم وتظن أنها حق في أسماء الله وصفاته أو في غيرها من أبواب الدين. ثم قال رحمه الله وإياه: واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800، كلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ الفوزان قوله رحمه الله تعالى: واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب. البدع جمع بدع، والمراد بها ما أحدث في الدين من غير دليل من الكتاب والسنة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحديث الآخر: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فالبدعة ما ليس له دليل من الكتاب والسنة، مما يزعم أصحابه أنه يقرب إلى الله من العبادات والأقوال والأفعال. وقد تكون البدعة أصلية بأن تكون محدثة من أصلها لا أصل لها في الدين، وقد تكون إضافية، وذلك بأن يكون أصل العمل مشروعا لكن يضاف إليه شيء غير مشروع، كان يخصص له وقت للذكر من غير دليل على التخصيص، أو نوعا من الذكر لا دليل عليه، أو عددا من الذكر لا دليل عليه، أو صياما لا دليل عليه. والبدع كلها إضافية أو أصلية لا خير فيها، فهي تبعد عن الله سبحانه وتعالى. ولأصحابها شبه بالنصارى الذين أحدثوا الرهبانية، قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الرهبانية بدعة ما شرعها الله لهم، ولكنهم فعلوها من باب التقرب إلى الله إلا ابتغاء رضوان الله، هذا هو قصدهم، أنهم يبتغون رضوان الله ولكن بغير ما شرع الله، فلا تقبل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل، فيكون لصاحبه التعب والضلال ولا يؤجر على عمله، نسأل الله العافية. ومراد المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله رحمه الله: أعلم أن أصول البدع أربعة، الظاهر والله أعلم أنه يقصد أصول الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حدوثها في قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذه هي الفرقة الناجية التي بقيت على السنة كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم اليهود والنصارى قبلها. وهذا الإخبار من باب التحذير والحث على لزوم السنة عند حدوثها، وأنه لا نجاة بدون السنة، ومن ترك السنة وصار مع الفرق صار في النار. فالفرق التي ظهرت كثيرة جدا، ولكن أصولها أربع فرق. الفرقة الأولى فرقة الشيعة، وأول ما حدثت بمقتل عثمان رضي الله عنه، حينما جاء عبد الله بن سبأ اليهودي وأحدث الفتنة في المسلمين، ودعا إلى التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه هو الوصي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة ظلموه وأخذوا الخلافة منه. فمن ذلك الوقت ظهر التشيع، وقد ذكر العلماء أن الشيعة فرق كثيرة. أول فرقة الشيعة المفضلة، الذين يفضلون علي رضي الله عنه على غيره من الصحابة رضي الله عنه، حتى على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وهؤلاء أول من رد عليهم من؟ علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه كان يقول أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. قال: هؤلاء يسمون بالمفضلة، ولكنهم لا يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، إنما يقولون إن علي رضي الله عنه أفضل، وهذا خطأ. فعلي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ليس أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حتى إنه هو رضي الله عنه أنكر على من يفضله على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهدد من يقول ذلك بالعقوبة. وهم رضي الله عنهم هؤلاء الأربعة درجاتهم في التفضيل كدرجاتهم في الخلافة. فأفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. قال الفرقة الثانية: الذين يقولون إن علي رضي الله عنه هو وصي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحق بالخلافة، وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ظلم واغتصاب. يقولون إن الخلافة لعلي رضي الله عنه، وهو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم ظلموه واغتصبوا الخلافة منه إلى ضلالات كثيرة عندهم. والفرقة الثالثة الشيعة الغلاة، الذين يقولون إن الرسالة لعلي رضي الله عنه، ولكن جبريل عليه السلام خان فصرفها لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فالرسالة أصلها لعلي رضي الله عنه. يقولون خان الأمين وصدها عن حيدر، الأمين جبريل عليه السلام فصد الرسالة عن محمد صلى الله عليه وسلم إلى حيدر، وهو علي رضي الله عنه. هذا مما يدل على أن عقيدتهم هذه موروثة عن اليهود. فاليهود يقولون كما ذكر الحبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: قد أخبرني آنفا جبريل بها، قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. لذلك أنزل الله قوله جل وعلا: من كان عدوا لجبريل. فالمقصود أن هؤلاء على رأسهم بن سبأ، وهو الذي فيما بعد غلا في علي رضي الله عنه وألها. قال رحمه الله تعالى: الفرقة الرابعة أشد منهم، يقولون إن علي رضي الله عنه إله، وهم الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، حفر لهم الأخاديد وأوقد فيها النار وطرحهم فيها وهم أحياء. يروى عنه رضي الله عنه أنه قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وقنبر هو خادمه، فحرقهم بالنار لما قالوا له: أنت هو، أنت هو، يعني أنت الله. وكان ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه يجب قتلهم بالسيف ولا يحرقون بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، فكان لا يمانع في قتلهم، يعني ابن عباس. ولكن يقول: ولقتلتهم، يعني ابن عباس لما أنكر قال: لو كنت مكانه ما فعلت ما فعل، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ونشأت من هذه الفرق الشيعية فرق كثيرة تشعبت منهم. قال الفرقة الثانية يعني بعد الشيعة الذين هم الرافضة فرقة القدرية الأربع الفرق الكبرى. نعم من الأربع الفرق الكبرى. قال فرقة القدرية الذين ينكرون القدر وقد ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم وهم قسمان، الأول قدرية جبرية غلاة في إثبات القدر، يعني الذين ينفون فعل العبد واختياره وأنه مجبور وأن العبد مجبور على فعله. والثاني قدرية النفاه ينفون القدر وهم المعتزلة ومن سار في ركابهم الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وإن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم خلقوها، بينما خصومهم الجبرية يقولون فعل العبد هو فعل الله والعباد مجبورون على ما يقولون ويفعلون ليس لهم اختيار، والمعتزلة يقولون لهم اختيار مستقل. فلذلك إذا أطلق القدرية انصرف إلى المعتزلة، ومن قال بنفي القدر فهم ينفون القدر، والجبرية يثبتون القدر ويغلون فيه حتى يقولوا إن العبد مجبر، فهؤلاء ينفون القدر وأولئك يغلون في إثباته، وكلهم يطلق عليهم القدرية، وقد تشعبوا إلى فرق كثيرة. والفرقة الثالثة فرقة الخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر المسلم ويشقون عصا الطاعة ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك ويستحلون دماء المسلمين، وهم أهل الغلو والتطرف في الدين، عندهم دين وعندهم عبادة وعندهم خوف من الله، صيام وقيام وتلاوة قرآن، ولكن على غير فقه وعلى غير بصيرة، ولذلك ضلوا والعياذ بالله وشقوا عصا الطاعة وخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحصلت له معارك معهم ونصره الله عليهم، وما زالوا يخرجون على ولاة الأمور ويستحلون دماء المسلمين ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ويسمون بالوعيدية لأنهم يعملون آيات الوعيد من غير فرق بين كبيرة الشرك والكفر وكبيرة المعاصي، كل أصحابها كفار عندهم، ولا يكفي أنهم يكفرونهم بل يستحلون دماءهم ويقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فما ذكر أن الخوارج قاتلوا الكفار أبدا وإنما يقاتلون المسلمين، وهم فرق بعضها أشد من بعض، وأنتم رأيتموهم، يعني ممكن بعضكم يذكر ما حدث أيام الثورات من هؤلاء الخوارج، وخصوصا خوارج السعوديون الذين خرجوا من هنا وذهبوا في أماكن الصراع في سوريا أو غيرها، وخرجوا في مقاطع يحرقون الجواز السعودي ويتوعدون بتحرير هذه البلاد وتحرير أرض الحرمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولذلك اقتتلوا فيما بينهم هناك لما ذهبوا يقاتلون بشار، اقتتلوا فيما بينهم قتل بعضهم بعضا، وكان شرهم الأعظم على أهل التوحيد والسنة هنا. قال فما ذكر أن الخوارج قاتلوا الكفار أبدا وإنما يقاتلون المسلمين، وهم فرق بعضها أشد من بعض. ولما يعني قتل بعض أتباع الخوارج الذين كانوا تلك الأيام في سوريا من السعوديين الذين خرجوا من هنا وكانوا يكفرون حكام المسلمين وأهل هذه البلاد، لما قتل بعض أتباعهم هنا في المملكة، قتل ابن عمه في فيديو خرج ويصور وهو يقتل ابن عمه لأنه ينتمي إلى سلك الأمن وكان ابن عمه عسكري وصوره وهو يقتله ويرميه بالرصاص وابن عمه يستنجده ويعني يناديه أن لا يقتله. الخوارج الذين هناك يشيدون إشادة عظيمة، خرجوا في مقاطع يشيدون بهذا الذي قتل ابن عمه، وهم يزعمون أنهم إيش يجاهدون ويقاتلون. صدق فيهم قوله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، قال يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأرض. وبعض من تأثر بهم، نسأل الله العافية والسلامة، اثنان قتلا أمهم في الرياض كما لا يخفى عليكم بسبب مثل هؤلاء، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. قال الفرقة الرابعة تقابل فرقة الخوارج وهم المرجئة الذين ينفون دخول الأعمال في الإيمان، يقولون العمل لا يدخل في الإيمان، فالإنسان مؤمن ولو لم يعمل ولو ترك العمل كله فهو مؤمن، سموا مرجئة من الإرجاء وهو التأخير، لأنه أخر العمل عن مسمى الإيمان. وهم فرق أشدهم الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة بالقلب، فإذا عرف بقلبه فهو مؤمن ولو لم يعتقد. والفرقة الثانية من المرجئة الأشاعرة الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب ولا يدخل فيه قول اللسان ولا عمل الجوارح، يكفي أنه يعتقد بقلبه فقط. والفرقة الثالثة الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه. والفرقة الرابعة مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان ولو لم يعمل، يعني يخرجون العمل من مسمى الإيمان. وكلهم يتفقون على أن العمل لا يدخل في الإيمان، لكن يختلفون في مذهبهم في عمل القلب وقول اللسان. فالخوارج غلوا في إدخال العمل في حقيقة الإيمان، وقالوا من ترك العمل يكفر مطلقا. والمرجئة على العكس غلوا في نفي العمل عن حقيقة الإيمان وقالوا لا يكفر من ترك العمل مطلقا. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. اللهم رب العالمين بارك السلام كرامية. الشيخ المفر. الجهمية يقولون مجرد المعرفة، أما الحرامية يقولون هو النطق باللسان فقط حتى لو لم يعرف بقلب. الحرامية عندهم منافق وجميع عندهم إبليس. إيه يعني هم طبقات ودرجات، والحمد لله الذي عافانا من الجنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما أهل السنة والجماعة والحمد لله قد هداهم الله إلى الحق، كما قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكنه لا يزول بزوال العمل مطلقا كما تقوله الخوارج، ولا يبقى مع زوال العمل كله كما تقوله المرجئة، بل من العمل ما تركه كفر كترك الصلاة، ومن العمل ما تركه كبيرة من كبائر الذنوب لا يقتضي الكفر. فهذا هو التفصيل الذي عليه أهل السنة والجماعة والحمد لله، وهو يجمع بين آيات الوعد التي تمسك بها المرجئة وآيات الوعيد التي تمسك بها الخوارج. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين آيات الوعد وآيات الوعيد، ويفسرون بعضها ببعض، ويقيدون بعضها ببعض، فيردون المتشابه إلى المحكم، ويعملون بالجميع، ويقولون: آمنا به كل من عند ربنا. هذه هي الفرق التي تشعبت منها فرق كثيرة، ومن أراد أن يطلع على ذلك فليراجع كتب الفرق مثل الملل والنحل للشيخ السيستاني، والفرق بين الفرق للبغدادي، ومقالات الإسلاميين، واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم. فإنهم ذكروا هذه الفرق وتشريباتها وتفرقاتها، وما أحب أن طالب العلم المبتدئ يدخل في هذه الاختلافات لأن لا يتشوش فكره، لأن العالم المتمكن لا بأس أن يطلع، لكن العالم المتمكن لا بأس أن يطلع عليه. مقصود الشيخ يعني أنك طالب العلم الأصل أن يدرس عقائد أهل السنة وما ألفه أهل السنة في العقيدة الصحيحة، كي يسبق إلى قلبه إيش؟ الحق، يسبق إلى قلبه الحق حتى يتمكن منه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما ألف العقيدة الواسطية ما أتى بشبه أهل الباطل فيها وتشعباتهم، وإنما أتاك بالذي يجب أن تؤمن به، هذه الآيات وهذه الأحاديث آمن بها من غير تحريف ولا. فهذه عقيدة السلف والعقيدة الصحيحة. فإذا رسخ بعد ذلك وعرف الحق بدليله بعد ذلك، إذا أراد التوسع يتدرج في كتب أهل العلم التي ترد على أهل الباطل، ولا يعمد إلى هذه الكتب كتب الفرق فيقرأها مباشرة حتى يرسخ في رد أهل العلم على هذه الفرق بعد أن يضبط المتون التأصيلية ويدرس عقائد السلف التي تواطأ عليها السلف وذكروا هذه الأصول العظيمة فيها وذكروا فيها الضوابط. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله: وكلها في النار إلا واحدة، كلها بتشعباتها في النار، لأنهم اتبعوا الهوى وتركوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه الذي هو النجاة. لكن كونهم في النار لا يقتضي أنهم كلهم كفار، فالنار قد يدخلها العاصي ولو لم يكن كافرا دخولا مؤقتا ثم يخرج من النار. أما من كانت مفارقته مكفرة فإنه يكون خالدا مخلدا في النار. وقوله رحمه الله تعالى: وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك. هذا الكتاب الذي هو شرح السنة للبربهاري إنما هو توضيح لما في الكتاب والسنة، وذكر لأصول أهل السنة والجماعة. فهذا الكتاب كما سماه شرح أصول أهل السنة والجماعة، وهو مأخوذ من الكتاب والسنة وما عليه السلف الأمة من غير ريبة في قلبه. أما من كان يظهر الإيمان بالأصول ولكن عنده ريبة في قلبه أو شك في قلبه، فهذا لا يكون مؤمنا، بل يكون مرتابا والعياذ بالله مترددا، ويكون من أهل النفاق. فلا بد أن يصدق بقلبه أو يصدق بقلبه ما يقوله لسانه من الحق، فهو لا يقصد رحمه الله تعالى تزكية كتابه كما يظنه بعضهم، وإنما قصده تزكية ما تضمنه من أصول أهل السنة والجماعة التي يعني تتابع عليها الأئمة. ثم قال وقوله رحمه الله تعالى: فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله، من اتبع الكتاب والسنة مع اليقين والإيمان في قلبه فإنه من الفرقة الناجية، لأنه ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم قال: واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجد فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. قوله رحمه الله تعالى هذا، قال الشيخ الفوزان: لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور، معناه لو توقفوا عنها ولم يدخلوا فيها واقتصروا على السنة ولم يخرجوا عنها إلى البدع لحصلت لهم النجاح. لكن من تجاوز السنة وأحدث أقوالا ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صار مع المبتدعة ومع الفرق الضالة، فلا نجاة إلا بهذه السنة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وفي حديث آخر: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. هذا سبيل النجاة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنه. وهو مضمون هذا الكتاب الذي نقرأه، هو شرح لهذا الأمر. وهذا الكلام وهو قوله: لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور يعني لم يتجاوزوها وحذروا منها ونفروا منها ونفروا منها وحذروا منها لسلبوا ولم تقع البدع. وهذا هو السبب في كون أهل العلم الصادقين السائرين على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يحذرون من كل شيء جديد يبتدعه المبتدع، وكل من أخطأ في دين الله أو نسب إليه شيء من الضلالات والانحرافات ردوا عليه وتكلموا وبينوا وحذروا، بل قد يشتدوا، ها؟ إنما يفعلون ذلك من أجل رحمة الناس أن لا يتبعوا هذه البدع وأن ينفروا منها، وإلا لو تركوا وقالوا لا لا لا تتكلموا بالناس ولا تبرقوا ولا تصنفوا ولا تحذروا لظل المساكين وانحرفوا وأحسنوا الظن بهؤلاء وتبعوا. هذا خطر عظيم على المسلمين، والله المستعان. ومثل هذا، مثل هذه الدراسة وسماع هذه التقريرات من هؤلاء العلماء الراسخين في العلم يجعل طالب العلم يكون عنده حس ومعرفة لبعض شبهات هؤلاء الذين يقذفون بالشبهة ويظنها بعض طلاب العلم حق، يعني يقول لماذا تتكلمون يعني الردود هذه تقسي القلوب وتفرق الشباب وتفرق الناس ولا يدري المسكين أن هذا الكلام إنما هو نفة من نفثات رؤوس أهل الأهواء والبدع من أجل أن لا ينشغل الشباب بهذا وينتبهوا له ويسيء الظن بكل من يرد ويحذر من الباطل وأهله. هذا واقع. فإذا درس طالب العلم كلام أهل العلم الراسخين فيه أهل البصيرة الذين تنبهوا لهذه الجماعات والفرق، ومنهم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله من أوائل من تنبه لهؤلاء وحذر منهم من قديم، ولذلك شروحات مليئة بمثل هذا من أجل أن ينتبه الشباب لهذه المقالات ولرؤوس أهل الأهواء والبدع فيحذروا منهم وينتبهوا لمقالات هؤلاء الذين يحذرون من الرد على أهل البدع ومن يعني ينفرون الشباب من كتب العقيدة وكتب التوحيد ودراسة كتب الاعتقاد التي تحذر من البدع والضلالات والانحرافات يزهدون الشباب فيها. فإذا لم يبين للشباب مثل هذا الكلام العظيم الذي عليه نور مثل هذه التقريرات التي قررها الشيخ هنا وفي عدة كتب شرحها حفظه الله إذا لم يعني يتبع الشباب ويستنيروا برأي أهل العلم الراسخين فيه ظلوا وانحرفوا واندرس العلم. اليوم مات الشيخ عبد العزيز الشيخ حفظه الله رحمه الله وغدا سيتبعه العلماء ويذهبون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضل. فالعلم يندرس بذهاب أهله وإذا لم يعتني طلاب العلم بعلوم هؤلاء الأئمة ويسيروا على طريقتهم ويحذروا من خلافها وإلا إن درس المنهج الحق ومحى ولم يحمله طلاب العلم فلا يزال الناس يضعفون بذلك حتى يعني يلتبس الحق بالباطل وتكون الغربة الشديدة والناس لا بد أن يقعوا في هذه الغربة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقعت من سنين طويلة كما كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يذكر أن زمنه بزمنه هو زمن الغربة فكيف بزمننا اليوم الله المستعان. من بعد الإشارة